بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه ليلة العشرين من شهر صفر العام 29 بعد 400,000 من الهجرة، وما زلنا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. من يقرأ علينا؟ اقرأ علينا محمد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كما بينا في الأبواب السابقة التي سبقت هذا الباب، خصوصا في آخر ثلاثة أبواب، بين المصنف رحمه الله تعالى النهي عن بعض صور الشرك الأكبر نحو الاستغاثة بغير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله. فعاد هنا في هذا الباب إلى تقرير توحيد العبادة مرة أخرى بصورة أخرى، كما كان قد بدأ هذا في بعض الأبواب أو في الأبواب التي سبقت هذه الأبواب الثلاثة. فالكتاب كله من أوله إلى آخره يدور حول إثبات وتحقيق هذا التوحيد، توحيد العبادة، وبيان ما يناقضه من صور الشرك الأكبر. ولذلك سمى كتابه بهذا: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ما هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ توحيد العبادة، والذي يستلزم توحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الربوبية فهذا أقرت به كل الخلائق، توحيد الربوبية أقر به كل الخلق تقريبا. ومن هذا الباب بدأ المصنف بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الهمزة هنا هي الاستفهام، هي الاستنكار، يعني أن الله سبحانه وتعالى يستنكر على المشركين أنهم أشركوا به سبحانه ما لا يخلق شيئا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا. هم يعلمون هذا، هم أنكروا هذا، ولذلك جاء هذا السؤال أو جاءت هذه الآية بالاستفهام الاستنكار، يعني كيف تشركون بالله هذه تشركون بالله بالتوجه لهذه المعبودات الباطلة التي لا تملك لكم خلقا ولا رفقا، التي لم تخلق شيئا. وقد جاءت العديد من آيات الكتاب لتقرير هذا المعنى لأهميته، لأنه به تقوم الحجة على المشركين في كل زمان ومكان، إلى أن تقوم الساعة. تقام الحجة على المشركين بهذا، بأن تخاطب المشركين بتوحيد الربوبية الذي استقر في فطرهم. نعم. فأنت إذا دعوت مشركا سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو حتى ملحدا ممن يدعي يعني بلسان مقاله إنه لا وجود لله، وهؤلاء قليل، هؤلاء النفر الذين يدعون هذه الدعوة قليل جدا بالنسبة لبقية المشركين، فأنت تبدأ دعوتك بمخاطبة هؤلاء بهذا السؤال: أنتم لماذا تعبدون المسيح مثلا عليه السلام؟ هل أو أخلق المسيح شجرة؟ أخلق إنسانا؟ أخلق نفسه؟ فأنتم إذا يعني اعترفتم كما في بعض أناجيلكم بأن المسيح عليه السلام يمثل الناسوت واللاهوت، يعني هو يمثل جزءا بشريا ويمثل جزءا إلهيا، فمن خلق هذا الجزء الإنساني؟ يقولون الله. قل أفلا تعقلون؟ كيف يخلق الإله نفسه؟ فبهذا تقام الحجة عليهم ويحارون جوابا، ومنهم من قد يهتدي بهذه الطريقة. ومن الآيات الأخرى التي قررت هذا المعنى الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما جاء في سورة يونس في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هكذا هذه الأسئلة توجه إلى هؤلاء المشركين الذين هم يقرون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض، إذا سألت مشركا، إذا سألت نصرانيا قلت له من الذي يرزقك؟ قل من يرزقك من السماء والأرض، اسأل أي نصراني هذا السؤال سيقول لك الله، وإن كان يعني هو يعتقد أن الله عز وجل هو المسيح، ولكن هو يعني تلقائيا وبالفطرة يقول الله ربنا هو الذي يرزقنا. النصراني يقول لك هذا، واليهودي كذلك يقول لك هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من الذي يملك سمعك هذا وبصرك، ومن يخرج الحي من الميت، ها ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. قل أفلا تتقون هذا الإله الذي أنتم أقررتم أنه سبحانه هو الذي خلقكم، هو الذي يميتكم ويحييكم، هو الذي يملك كل شيء، أفلا تتقون هذا الإله العظيم الخالق؟ أفلا تتقون عذابه إذا هو حاسبكم على هذا الشرك به سبحانه وتعالى؟ بهذا يتقرر التوحيد، وبهذا تقام الحجة، وبهذا أقام الرسل الحجة على أقوامهم كما صنع إبراهيم عليه السلام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى حجة أقوى، لا يستطيع هذا النمرود معها جوابا. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هكذا هكذا تقام الحجة على هؤلاء بأن يذكروا بتوحيد الربوبية، أن يذكروا بالرب الخالق الرزاق الذي يحيي ويميت. إذا أقروا بهذا هم يقرون بهذا، لن ينكروا هذا عليك، خصوصا الذين إيه؟ الذين يعني لم يتدنسوا بالعصبيات الطائفية أو الجاهلية. يعني قد تجد بعض المشركين في بعض الأماكن هم يعني وجدوا آباءهم على هذا الشرك، ولكنهم ما تلقوا هذا الشرك من معلم، يعني ما علمهم أحد هذا الشرك، إنما تلقوه عن آبائهم هكذا بيد الوراثة. ها؟ فبعض ولا قد تكون عندهم بقايا من الفطرة التي بها يهتدون. إذا وجهت هذه الأسئلة إلى أمثال هؤلاء وإذا واجهتهم بهذه الحقائق، فإن كثير منهم يدخل في الإسلام هذا ويقر بتوحيد الإلهية بمثل هذه المحاورات ومثل هذه المجادلة. نعم. ومن هذا الباب أورد المصنف الآية التي تلي ذلك. فخاطب المشركين أيضا بهذه الحجة التي هم لا يستطيعون معها أيضا إنكارا ولا جوابا. فقال لهم: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا تملك أقل شيء ولو كان هذا القطمير. ما هو القطمير؟ هذا القطمير الذي هو غلاف رقيق يكون على نواة التمر كما تفضل أخونا بالبيان، هذا شيء حقير، يعني ما لا يمثل شيئا في بقية خلق الله. فهذا القطمير لا يملك أحد من دون الله أن يخلقه، وقلما تجد عاقلا من عقلاء المشركين ينكر هذا. فأنت إذا خطبت علماء الدول الكافرة الآن التي تسمى بالدول المتحضرة من الذين بلغوا الذروة في العلوم الدنيوية، إذا خاطبتهم بهذا بهذه الحجة فقلت لهم: هذا القطمير الذي هو الغشاء الرقيق هذا الذي يكون على ظهر النواة، هل منكم من أحد يستطيع أن يدعي أنه عنده القدرة على اختراع يعني خلق مثل هذا الغشاء بكامل المواصفات الموجودة فيه؟ إذا أنتم وضعتم هذا الغشاء الرقيق تحت الفحص في معاملكم وعرفتم كل مكوناته التي قد تصل إلى كم كبير، يعني أحيانا كما يوجد هذا في بعض الأبحاث أنهم يكتشفون في خلية صغيرة ملايين الخلايا الداخلية أو ملايين المكونات في خلية لا ترى بالعين المجردة وفيها مكونات يعني عجيبة، فأنت تخاطب بهذا. وأيضا لا بأس أن تجيد مثل هذا البيان الذي أنا ذكرته الآن الذي يوافق ما هم وصلوا إليه من إيه؟ من ذروة العلم الدنيوي، فتقول لهم هذا الغشاء الرقيق أنتم إذا وضعتموه تحت الفخذ ووجدتم فيه هذه الخلايا العجيبة، هل منكم من أحد يستطيع أن يدعي أن عنده القدرة على خلق غشاء مثل هذا الغشاء بالتمام؟ فالعاقل فيهم أو الذي عنده يعني إنصاف يقول لا لا أستطيع، ولو أتينا بكل يعني بكل أجهزة الدنيا ولو أتينا بكل الإمكانيات التي وصلنا إليها ما نستطيع أن نخلق نحو، لا نقول مثل، لا نحو، ولو ولو ولو قريبا منه نحو هذا الغشاء الرقيق الذي يكون على ظهر النواة والذي إذا إن وضع في مكان يؤدي الوظيفة نفسها، إذا تم استبدال هذا الغشاء الذي خلقه الله عز وجل بهذا الغشاء الذي قد يحاول هؤلاء أن يعني يصنعوه أن يؤدي الوظيفة نفسها ولا يحدث فيه خلل. ومن ثم تجد أن محاولات هؤلاء حتى الآن في زرع أو ما يسمى بزرع للخلايا الصناعية في جسد الإنسان أو ما يسمى بزرع بعض هذه الأجزاء التي قد تفسد أو يعني تصاب المرض في جسد الإنسان ما تنجح البتة، وإن يعني بقيت لفترة وجيزة في بدن هذا المريض إنها يعني سرعان ما تثبت الفشل لهؤلاء، لا يستطيع أبدا هؤلاء أن يأتوا بجزء ولو بخلية واحدة من بدن الإنسان تكون عوضا عن الخلية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهم لا يملكون خلق هذا القطمير، فلماذا يعني هذا الكبر وهذا العنت في إنكار إفراد الله بالعبادة؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني إذا أنت توجهت أو الخطاب للمشرك الآن يقال للمشرك إن دعوت هؤلاء الأموات وإن دعوت هؤلاء الغائبين سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا لا يسمعوا دعاءك، وهذا أيضا يقرر عند هؤلاء بما وصلوا إليه من هذه الاختراعات الحديثة، هم يعلمون جيدا أنه لو خاطب أحدهم شخصا غائبا بينه وبين هذا الشخص الغائب مسافات كبيرة لا يستطيع أن يسمع نداءه إلا عبر هذه الوسائط المخلوقة أو هذه الوسائط المصنوعة التي صنعوها كي يصل صوت هذا المنادي إلى هذا الغائب البعيد عنه، ويقولون أنه يستحيل أن يسمع مخلوق مخلوقا آخر إلا عبر هذه الوسائط التي اخترعوها نحو هذه الأجهزة التي تسمى الأجهزة اللاسلكية أو وسائل اتصالات الحديث المعروف، فهم يعني يقررون هذا ويرمون من يدعي خلاف هذا بالخبل. وفي الوقت نفسه يعني دون أن يسر قد يقع بعضهم في هذا الخبل حيث يأتون أفواجا أحيانا إلى معبد هذا الفرعون المصري هذا الذي يسمى رمسيس الثاني في معبده في الأقصر تقريبا حين تشرق الشمس عليه أو على تمثاله هذا الذي وضع هناك مرتين تقريبا في العام فيعتبرون هذا معجزة لهم، والبعض منهم يأتي إليه عبادة لهم، يأتون إلى معبد هذا في الأقصر ليقدمون له هناك القرابين ومراسم العبادة ويعتبرونه إلها. هؤلاء الذين هم وصلوا إلى القمر كما كذبوا ها وادعوا كذبا هذه الكذبة التي خدعوا بها الملايين، وقد ثبت كذبهم بشهادة الذين يعني احترموا عقولهم منهم ها أثبتوا هذه الكذبة ونشروها في الآفاق. فهؤلاء الذين هم يخدعون المسلمين بهذه الكذبة ها يقعون في هذه الوثنية بكل بساطة ودون أدنى حرج، بخلاف طبعا الذين يتوجهون إلى المسيح عليه السلام بالدعاء في الكنائس هناك عندهم لمن بقي عنده شيء من بقايا النصرانية. فالشاهد بارك الله فيكم أن هؤلاء المشركين سواء كانوا في الزمن القديم أو كانوا في الزمن المعاصر هم ما تغير، وإن وصلوا إلى أعلى درجات العلم الدنيوي فللأسف المخذولون من أهل البدع والأهواء في هذا الزمان من أصحاب الأحزاب المعاصرة ينكرون على أهل الحديث والأثر الذين يتبعون السلف الصالح اهتمامهم بتقرير مسائل توحيد العبادة بحجة أنهم يقولون إن هذا الشرك الذي أنتم تتكلمون فيه هذا شرك قديم قد انتهى ليس له وجود الآن. أنتم تخاطبون أناسا قد يعني بلغوا شأنا عظيما في الاختراعات والابتكارات ها؟ فكيف تخاطبون هؤلاء بهذه العقلية التي كان يخاطب بها المشركون قديما؟ لا تصلح هذه العقلية لمخاطبة هؤلاء الآن. هكذا زعموا وافتروا. فنقول لهم يعني كنتم تعقلون فلماذا تردون عليه على هذه الوثنية التي يقع فيها هؤلاء حتى الآن؟ ما اختلفت الوثنية عندهم، وإن كما قلنا أن وصلوا إليه إلى القمر كما كذبوا ها؟ فأحدهم قد يركب هذه المركبة الفضائية ها؟ ثم إذا نزل منها يسجد للصليب أو يسجد للخنزير أو يسجد للبقرة. بعض المخاذيل في الهند حتى الآن ها؟ إذا قابلت بقرة أحدهم في الطريق أعزكم الله أوقف سيارته ونزل يسجد له ويقدم له التعظيم اللائق بهذا الإله عنده بقرة. ويعني لو فتشت في المجتمعات الكافرة في أعظم دولة على وجه الأرض الآن تقدما من الناحية الدنيوية لوجدت ما يمد له الجبين من صور الوثنية والشرك الأكبر في أقبح صوره. ما اختلفوا عن المشركين القدامى، هم وإن ركبوا الطائرات. هو الشرك نفسه ما تغير، الشرك في العبادة، الشرك الذي أرسل الرسل وأنزلت الكتب من أجل تحذير العباد منه. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا تقريع من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. إنه سبحانه وتعالى يبين لهم المآل، إنه يوم القيامة سوف يكفر هؤلاء بشرككم هذا. ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل يتكلم من مقام العظيم العلي الأعلى القدير، الذي يملك الدنيا والآخرة ويملك مقادير الأمور، فيخاطب هؤلاء سبحانه وتعالى من علوه، من فوق عرشه، بهذا الاستعلاء الذي هو سبحانه وتعالى يستحقه، لأنه سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. فمن نازع الله في كبريائه قصمه الله، إن الله سبحانه وتعالى له الكبرياء وله العلو وله العظمة التي لا يدانيه فيها مخلوق وإن عظم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبئك مثل خبير، هكذا ينبغي أن يشعر المؤمن بعظمة هذا الإله الذي يتوجه إليه بالعبادة، يعلم أنه يعبد إلها عظيما، يعبد الملك الذي له ملك السماوات والأرض والذي يعلم كل شيء. لا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فهذه الآية تقرر المعنى نفسه. فلو يعني تتبعت هذه الآيات في طول كتاب الله لوجدت أنها قد أقامت الحجة على هؤلاء المشركين بالإيد التمام والكمال دون أي تقصير في إقامة الحجة، يعني حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اقرأ لك بعض. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد فكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوما شجوا نبيهم. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، حديث أنس هذا علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم في كتاب المغازي، في كتاب المغازي من الصحيح، فقال قال ثابت عن أنس، هذا موضع من المواضع القليلة التي جاء ذكر ثابت فيها في الصحيح، في صحيح البخاري، فإن البخاري لم يخرج لثابت شيئا في الصحيح إلا في بعض الأحاديث المعلقة نحو هذا الحديث، ووصله الإمام مسلم في صحيحه من طريق ثابت عن أنس، ووصله أحمد من طريق حميد عن أنس حميد الطويل، قد علقه البخاري من الطريقين، من طريق حميد الطويل ومن طريق ثابت. فالحديث فيه عزاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه عزاء لمن صار على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ التوحيد، ممن يؤذى بسبب هذا التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد قد أوذي أذى شديدا من قبل المشركين، فشج رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وكسروا رباعيته، كما جاء هذا أيضا في رواية مسلم التي وصلها. وبلغ الأمر أو بلغ الأذى بأن ادعى المشركون أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى حتى دب الوهن في صفوف المسلمين وكانت الهزيمة كما تعلمون. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه بهذا هذا السؤال الاستنكار أيضا، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وبالفعل الذين فعلوا هذا ما أفلحوا، ولذلك يتبين لكل عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لو كان مخلوقا من النور كما يدعي هؤلاء المتصوفة ما شج رأسه وما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ولو كان يسمع الدعاء ويملك مقاليد السماوات والأرض كما يدعون، أو أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لمن دعاه و يشفع له عند الله كي يكشف عنه الضر، لكاشف عن نفسه الضر صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو الآن صلى الله عليه وآله وسلم قد أصيب وأوذي كما يصاب أي كما يصاب بقية بني آدم، أصيب شج رأسه أي أصيبت رأسه بضربة من هؤلاء المشركين، وما استطاع أن يمنع هذه الضربة عنه. لو كان يملك شيئا من دون الله لخلق حوله مثلا هالة تمنع أي مشرك أن يقترب منه، لو كان يملك شيئا، لو كان يملك أن يدفع الضر عن نفسه صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يدفعه عن غيره لفعل هذا. فالشاهد يعني أنه سبحانه وتعالى قرر هذا المعنى في أكثر من آية، كما في قوله تعالى قل إني لأملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال سبحانه كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهنا في هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك أن تهدي هؤلاء ولا أن تعذب هؤلاء ولا أن تمنع يعني ضر هؤلاء عنك، ليس لك من الأمر شيء. إن تعذبهم فإنهم عباد، إنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أيضا فيه ذكر يعني طرف من الأذى الذي تعرض له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين. نعم، هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين قتلوا أصحابهم، قتلوا 70 من أفاضل الصحابة من الذين كانوا يسمون بالقراء، وغدروا نعم وغدروا بهم، وما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمنع الضر عنهم، وهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني نزل به هذا الضر، ما قالوا مدد يا رسول الله، امدنا يا رسول الله بالمدد من عندك. ها نعم، لكن هذا الحديث كان سببا. نعم فأخذ يدعو عليهم اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن الوليد بن عتبة، ويعني ذكر أو عدد عددا من المشركين. فأيضا كانت هذه الآية، فلعل هذه الآية نزلت يعني في كلتا الواقعتين، أو يعني لعلها نزلت في واقعة منهما ثم في الواقعة التالية يعني يعني تكرر التذكير بها من أجل تقرير المعنى نفسه ليس لك من الأمر شيء. تقرأ يا وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني يا عباس بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب يا عباس يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا فضية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث في الصحيحين وفيه أيضا نعم التسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أيضا الأمر له بإنذار عشيرته الأقربين، وفيه بيان المعنى نفسه الذي قررناه في الكلام السابق أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا لأحد من خلق الله إلا بإذن الله، وهو يوم القيامة أيضا لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله، وفي الدنيا لا يملك أن يشفع في أقرب الأقربين له صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني رب أقرباءه على هذا المعنى وعلى هذه العقيدة، فقرر لهم هذا المعنى حتى لا يتعلقون أو حتى لا يعني تتعلق قلوبهم به من دون الله، فقال لهم لا أغني عنكم شيئا، وأخذ يذكر واحدا واحدا منهم. يا عباسة، يا فاطمة، نعم لا أغني عنكم من الله شيء على نحو أو على سنم قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فلذلك الذي ينبغي على الداعية أو على العالم الرباني أن يذكر الناس أيضا بهذا، نعم أنه يعني وإن أرشدهم إلى طريق الهداية وإن بين لهم سبل الغواية، لأنه لا يملك لهم شيئا، يعني لا يملك مثلا لهم هداية التوفيق، فالبعض قد يتعلق قلبه بشيخه الذي يعلمه فينتظر منه أشياء هو لا يملكها، فمثلا يشتكي إليه أنه يعني يقع في كذا وكذا، أنه مثلا يقصر في العبادة، يقصر في طلب العلم، يقصر في كذا وكذا، فهو ينتظر منه شيئا هو لا يملكه، هو ينتظر منه نعم أن ينصحه، ولا يملك إلا نصيحة فقط، ولا يملك إلا الإرشاد والدلالة، ولكن البعض أحيانا من ضعاف القلوب يتعلق قلبه بهذا الشيخ المعلم لدرجة أنه يعني يقول أنه لا يحسن مثلا العباد أو لا يحسن مثلا طلب العلم إلا مع هذا الشيخ، والبعض قد يظن يعني ظنا فاسدا أنه مثلا لو مات هذا الشيخ أنه سوف يضيع، كما قال بعض المتعصبين أو الجهال، هذه مقولة للأسف عن شيخ لهم، وإن كان الشيخ هذا قد علمهم الحق، ولكن للأسف لعله غفل أو يعني أخذ على غرة من هذا الباب بعد سنوات، بعد أن علم هؤلاء سنوات إذ يعني يقول لهم أنه سوف يسافر ويتركهم، فإذ هؤلاء يقولون لمن تتركنا يا شيخ، هكذا ما تعلموا التوحيد ليه الخالص للأسف أنها يعني استفادوا من دروس هذا الشيء في التوحيد. الشاهد يعني أنه ما ينبغي على إيه على الأتباع أن يتعلقوا بالمذموع تعلقا يعني مذموما أو تعلقا في غلو، فمن هنا ينبع الغلو. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المعنى الذي يمس صميم التوحيد في أكثر من واقعة، في أكثر من موقف، كما في هذا الحديث وفي نحوه. ولما جاءه البعض يخاطبه يعني بصيغة من صيغ الغلو في التعظيم، فقالوا له يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم لا يستهوينكم، وفي لفظ لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ونهاهم عن هذه المبالغة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم. نذكر أيضا الفائدة شيئا أو موقفا يتعلق بالحديث السابق، بحديث شجوا أو كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أننا ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين حتى زماننا هذا يعانون من هؤلاء الجهال، وإن كان بعضهم من المسلمين، فقد يضرب العالم ويهان من أمثال هؤلاء الذين يؤذون الأنبياء ويؤذون التابعين للأنبياء من العلماء الربانيين، سواء من المشركين أو من أهل البدع والأهواء. فأهل البدع والأهواء للأسف يجرون على سنن المشركين في إيذاء أهل الحق. فنذكر أن عالمين فاضلين من علماء السنة المعاصرين، وهما الشيخ صالح والسفيني حفظه الله، والشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله، لما كان في درس في القصيم وألقوا محاضرة وكانت محاضرة بعنوان الدين النصيحة، ينصحون فيها الشباب هؤلاء من أهل هذه البلدة بأهمية التوحيد وبأهمية الدعوة للتوحيد، ويحذرونهم من أهل البدع والأهواء الذين يفسدون عليهم هذه الدعوة، إذ لطائفة من هؤلاء الجهال يقطعون الكهرباء عن المسجد خلال الدرس، ويضربون أو يتوجهون بالضرب على الشيخ صالح السيحين الضرير، ويكسرون نظارته ويلقون بها، ويشدونه ويشدون الشيخ عبد الرزاق لإخراجهما بالقوة من المسجد، وهم يقولون اخرجوا من مسجدنا، أنتم الذين تفرقون المسلمين، أنتم الذين تتكلمون في المشايخ هكذا زعم هكذا هكذا غرر بهؤلاء الجهال. فسبحان الله يعني لو قال هذان لو قال هذان العالمين الفاضلين لو قال هذان العالمين الفاضلان هذه المقولة لهؤلاء لصحب كيف يفلح قوم فعلوا هذا بعلمائهم كيف يفلح هؤلاء. ولذلك سبحان الله لا تعجب من هذه الفتن التي تسلط على المسلمين سواء هناك أو في غيرها من الأماكن. فهذه الفتن لم تسلط على أمثالها إلا بما كسبت أيديهم. فتسليط الكافرين والمشركين على يعني هذه البلاد المباركة إنما قد يكون من جراء فعل هؤلاء السفهاء. وكما يعني يقال في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فكيف يفلح هؤلاء إذا هم فعلوا هذا بعلمائهم. وأذكر أن الشيخ فلاح إسماعيل حفظه الله تعالى من علماء الكويت من أكابر تلاميذ شيخنا العلامة ربيع بن هادي قد حكى لي أن الموقف نفسه بنحوه حدث أيضا للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. فكان في درس فأطفأوا عليه الكهرباء وأخذوا يعني يفعلون هذه السفهات. فالمهم الشخص الذي فعل هذا لما علم أمير البلدة بهذا الصنيع أمر بحبسه وجزاه عن هذا الفعل. وهذا من تمكين الله لدعوة الحق في هذه البلاد. ولكن الشيخ ربيع حفظه الله قد شفع له عند هذا الأمير أن يخلي عن سبيله. فإذ بأهل البدع والأهواء في خارج المملكة وأظن في البحرين على ما أذكر تلقفوا هذا الجاهل الجهول وأعطوه الرواتب العالية لصانعه هذا بالعلماء وعظموه ومجدوه الله المستعان. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء فضلنا عليهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ننتقل الى الباب الذي بعده. قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان تنفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفاه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. حمك الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العليم الكبير. نعم، هذا خطاب للملائكة كما بين هذا الحديث. من الذين فزع عن قلوبهم؟ الملائكة. نعم. هذه الآية هي جاءت تالية لآية أخرى في سورة سبأ. نعم. القصد من ذكر هذه الآية في هذا الباب هو تقرير التوحيد، أيضا تقرير توحيد العبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم بالأوامر. إن الملائكة كما جاء في الحديث هنا، حديث ابن عباس، إذا سمعوا أو إذا يعني قضى الله الأمر في السماء إذعانا لقول الله هذا، تضرب الملائكة بأجنحتها وتبلغ بعضها بعضا ماذا قال ربكم، ويقررون أن سبحانه وتعالى قال الحق هو العلي الكبير. فهذا فيه بيان لعظمة الله ولعظمة أمره. إذا بلغ بين أهل السماء، هو سبحانه معبود في سماواته، معبود بين ملائكته يخضعون لقوله ويخضعون لأمره ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء الذين يعبدون هذه المعبودات من دون الله، هل آلهتهم تملك هذا؟ هل لآلهتهم ملائكة مثل ملائكة الله؟ هل هؤلاء الأموات الذين يقبعون في القبور، في داخل القبر، قد يكون أحدهم تحت الأرض وقد أهيلت عليه الرمال في حفرة ضيقة، هل مثل هذا المخلوق الضعيف الميت الذي لا حراك له، له مثل هذه العظمة التي عند والتي يتجلى بها الله سبحانه وتعالى لملائكته؟ إن الله من فوق عرشه إذا قال قولا خضعت الملائكة لهذا القول وضربت أجنحتها خضعانا لقوله، كانوا سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس. إذا أنت أتيت بسلسلة مفقلة من الحديد وأتيت بهذا الحجر الأملس الناعم، قد يسمى مثلا هنا في مصر بالزلط، هذا الزلط الذي يكون أملس، يكون أملس ناعما، إذا أنت جئت بالسلسلة وضربت عليه إنك تسمع وقعا شديدا، هكذا شبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الملائكة لأجنحتها. فهل هذا الميت مثل هؤلاء الملائكة وهو في قبره هذا في هذه الحفرة الضيقة يخضعون لقوله ويخضعون لأمره. فمالي هؤلاء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ أين ذهبت عقولهم حتى يعبدوا هؤلاء الضعفاء الذين يعني لا يملكون ذرة في ملك الله، ولا يخضع لهم مخلوق واحد من مخلوقات الله؟ هذا الميت الذي يقضع في قبره، وإن كان صالحا، وإن كان يعني من كبار أولياء الله، وإن كان من الصحابة، وإن كان من الأنبياء، ليس تحت ملكه وليس تحت إمرته أو تحت سلطانه ملائكة ولا جن ولا أي شيء ولا أي خلق من هذه المخلوقات تخضع لقوله إذا تكلم بالأمر. فكيف يعبد هؤلاء أمثال هؤلاء الضعفاء؟ الله سبحانه وتعالى يقيم الحج عليهم بنحو هذا حتى يتفكروا. فالعاقلون يسألهم هذا السؤال: إن ربي الخالق الذي أنا أقر أنه هو الذي خلق يملك كل هذا، فلماذا أتوجه إليه بهذه الوثائق الضعيفة التي لا تملك شيئا؟ لماذا أظن في هؤلاء هذه القدرة التي ليست إلا لله؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال الرجل؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هو سبحانه وتعالى الكبير الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد يعني سبق وتكلمنا عن شرح هذا الحديث في خطبة جمعة سابقة، وما يتعلق بذكر الساحر والكاهن وهذه الشهب التي تلقى عليه على الشياطين، قد تكلمنا عليها سابقا، وإن شاء الله في خلال هذا الكتاب أيضا سوف يأتي مزيد بيان فيما يتعلق بهذه المسائل. نقرأ الحديث الذي بعده. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن أبي عاصم في السنة. نعم، وغيرهما، وإسناده ضعيف ناحية الإسناد، ففيه الوليد بن مسلم ويدلس تدليس التسوية وقد عنعنا لم يصرح بالتحديث، وفيه أيضا نعيم بن حماد هو يعني الذي يظهر بعد البحث، إن كان البعض قد ضعفه، وكما قال الحافظ عنه في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، ولكن الذي يترجحه هو الذي رجحه العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في التمثيل أنه صدوق تقبل روايته إلا إذا خولف أو ظهرت النكارة في رواية من مروياته. ونعيم بن محمد كان إماما يمتاز بالصلابة في السنة، وقد امتحن وأوذي في فتنة الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وخبس بسبب هذه الفتنة. فالشاهد يعني أن علة الإسناد هنا هي عنعنة الوليد بن مسلم. فالإسناد لا يصح، ولكن بعض ما جاء في الحديث هو ثابت في حديث ابن عباس في البخاري، فهو المصنف لعله أورده تقوية إلى المعنى السابق في حديث ابن عباس. وفيها أيضا تقرير لعظمة الله سبحانه وتعالى، وكيف أن مخلوقات الله تخضع لأمره وتخضع لسلطانه، ولا يملك مخلوق أن يخرج عن سلطان الله شبرا واحدا، ولا يملك شيئا من دون الله لنفسه ولا لغيره. الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. كم مر من الوقت؟ طيب، لا بأس أن نأخذ قبل جماعة وليس طويلا إن شاء الله. اقرأ. قال رحمه الله: باب الشفاعة. قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليا ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى له فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم. كما بين المصنف هنا أن الشفاعة على نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية التي نفاها القرآن، هي الشفاعة لأهل الشرك، وأيضا الشفاعة المنفية لأن يشفع مخلوق، سواء كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من المؤمنين، في مشرك. وكذلك أيضا من الشفاعة المنفية الشفاعة الشركية، أي التي تقع من المشركين مع شفعائهم الذين اتخذون شفعاء ووسطاء مع الله. فالله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الأولى التي بدأ المصنف بها الباب يبين للمشركين نفي هذه الشفاعة. وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني يقول هؤلاء المشركين، هذه الأصنام أو هؤلاء الأموات أو هذه الأوثان التي أنتم اتخذتموها شفعاء، ها، لا، لن تنفعكم إذا حشرتم إلى ربكم خالقكم، الذين الرب الخالق الذي أنتم قد أقررتم بأنه هو الخالق الذي يحيي ويميت. إذا أنتم يعني توجهتم إلى هؤلاء الشفعاء في الدنيا تطلبون أن يشفع لكم عند الله، فاعلموا أن هؤلاء الشفعاء ليس لهم أي نفع لكم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وخصوصا إذا حشرتم إلى ربكم، إذا كنتم تخافون يوم الحشر. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، والتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله. فالذين يؤمنون بالبعث ويؤمنون بيوم القيامة ويخافون ساعة الحشر إذا حشروا إلى ربهم بمفردهم، فليعلموا أنهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. لن تنفعهم شفاعة الشافعين إذا لقوا الله على الشرك، ولن ينفعهم ولي حميم. فأنت تخاطب المشركين أو المسلمين الجهال الذين يقعون في هذا الشرك بجهل بمثل هذه الآيات. أنذرهم إن كانوا يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دنيا ولي ولا شفيع. فأنت تستخدم في دعوتك هذه الآيات في تذكير الناس وفي تعليمهم التوحيد. فالمصنف لم يورد هذه الآيات وهذه الأبواب عبثا، ونحن لا ندرس هذا الكتاب هكذا دراسة نظرية ليس لها تطبيق في واقع دعوتنا. أنت تطالب أو مطالب بأن تحفظ هذه الآيات وأن تعرف معناها الذي نحن نبينه في مثل هذه الدروس، حتى تبلغها للمسلمين أو حتى تبلغها لمن تدعوهم. فلماذا تدرس كتاب التوحيد؟ ها؟ أولا طبعا لترفع عن نفسك الجهل، ها؟ ولتعلم من تحت ولايتك ما من زوجة أو من ولد، ثم بعد ذلك كي تدعو إلى الله على بصيرة، فتحفظ هذه الأدلة ويعني تذاكر معناها أو تذاكر شرحها حتى تستطيع أن تبلغها على بصيرة لمن تدعوه. فأنت تنذر عليك أن تنذر من تدعوهم بمثل هذه الآيات، وأن تعلمهم أن الشفاعة لله جميعا. يجب أن تقرر هذا المعنى في أنفس من تدعوهم، أن الشفاعة لله جميعا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس له شيء من هذه الشفاعة إلا بإذن الله، فإن لم يأذن الله لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم أي قدرة على الحصول على هذه الشفاعة. الله، ونحن ندعو بعد كل أذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث الأمة مقاما محمودا الذي وعدته. نحن الذين نسأل الله أن يبعث رسوله هذا المقام المحمود الذي هو الشفاعة العظمى، فنحن الذين ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبعثه الله يوم القيامة في هذا المقام العظيم الذي يغبطه به الأنبياء، مقام الشفاعة. فكيف يجمع المسلم بين النقيضين؟ يعني هو يردد هذا الدعاء بعد كل أذان، ولكن قد يردده للأسف غير فهم، وفي الوقت نفسه يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء ويطلب منه الشفاعة في الدنيا، يقول له اشفع لي يا رسول الله. طب أنت تدعو للرسول في كل صلاة أن يرزقه الله الشفاعة، فكيف جماعة بين النقيضين؟ تطلب الشفاعة لرسول الله وتطلب الشفاعة من رسول الله، يعني تطلب الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء لله: وبعث الأمة مقاما محمودا الذي بعثته، وفي الوقت نفسه يطلب هذا الجاهل الشفاعة من رسول الله، يقول في دعائه: اشفع لي يا رسول الله عند ربك، اللهم شفع في رسولك. ايش هذا؟ علينا أن نعلم الناس هذا التوحيد، أن نقول لهم: أنتم الآن عليكم أن تتدبروا دعاء بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى أن تقول: وابعثه اللهم مقاما محمودا. ما المقام المحمود الذي نحن نسأل الله أن يبعث فيه رسوله صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان؟ ما هو المقام المحمود؟ نعم، أنت استيقظ يا سيد صدقنا. هل يصلح أن تطلب الشفاعة من الرسول في الدنيا؟ يعني تقول اشفع لي يا رسول الله. وكذلك أيضا يعني من هذا الباب الذين يطلبون هذه الشفاعة ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان الرسول لا يطلب منه هذه الشفاعة فكيف بمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن أجل هذا نحن نؤمن ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الشفاعات يوم القيامة، ولكن نعتقد أن هذه الشفاعة تكون بإذن الله، وأن الله لم يعطي هذه الشفاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه قد رضي عنه وحاباه بهذه الشفاعة التي خصاه بها عن سائر الأنبياء والمرسلين، وهي الشفاعة العظمى حينما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يفصل الله بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أيضا لا يعني يقوم بهذه الشفاعة من تلقاء نفسه هكذا، بل هو لما يتوجه إليه الخلائق أو يتوجه إليه البعض من الخلق في هذا الموقف العظيم، يطلبون أن يشفع لهم عند ربهم، أن يخفف عنهم هذا الموقف العظيم، فيأتي فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعني ما فتح الله بها عليه إلا في هذا اليوم، ها؟ ويثني على الله بثناء عظيم. ثم بعد ذلك يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطف. لكن هذا بعد أن ذهب وسجد تحت العرش وأقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى، ها؟ وأنه سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بهذه الشفاعة، ها؟ فهو لا يملك هذه الشفاعة من نفسه هكذا، بل هو يملكها بإذن الله ولرضى الله ولرضى الله عنه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء أيضا المشركين بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى هذه الآية عن هؤلاء الذين قد أشرك منهم هؤلاء المشركين الذين أشركوا بهم، نفى عنهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة، يعني لا يملكون الخلق استقلالا عن الله عز وجل، فلا يملكون الخلق استقلالا وليسوا شركاء لله في الخلق، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون أن يخلقوا ذرة واحدة استقلالا من دون الله، وليسوا أيضا شركاء لله في خلق هذه الذرة، فما خلقوا هذه الذرة استقلالا وما شاركوا الله في خلق هذه الذرة، فكيف تتوجهون إلى أمثال هؤلاء بالعبادة هم لا يملكون خلقا ولا رزقا، وما له منه من ظهير وليس لله من هؤلاء ظهير، لا وزير ولا مساعد ولا مساند. فهذه المعبودات الله عز وجل لم يتخذ من هؤلاء وزراء ولم يتخذ منهم من يساعده في إدارة ملكه في إدارة هذا الكون وفي تدبير شؤون هذا الكون، كما يزعم هؤلاء الذين قد ختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم بجهلهم أنه في كل عام يعقد ديوان الأولياء، ديوان الأقطاب الأربعة تقريبا كما يقولون، وأن زعيمة الديوان هي زينب، ها؟ واختلفوا في توزيع بقية الوزارات في هذا الديوان، فيجتمعون في كل سنة، البعض هنا يقول أنهم يجتمعون في مولد الحسين، والبعض يقول أنهم يجتمعون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مولد زينب، يعني على خلاف بينهم في تحديد موعد هذا الديوان، ها؟ أنهم يجتمعون في كل عام لتقرير شؤون الخلق، هم يساعدون الله في تقرير شؤون الخلق وفي تدبير شؤون هذا الكون، فجعلوا لله ظهيرا، بل لم يجعلوا ظهيرا وحيدا، جعلوا عددا من الوزراء الذين يلومون على الله عن الله في تدبير شؤون هذا الكون في هذا المجلس المزعوم، وكانهم قرأوا القرآن وما عرفوا شيئا من التوحيد بالضبط. يعني أمثال هؤلاء يعني بلغوا الذروة من الجهل، أعظم جهلا من أبي جهل، من أبي جهل نفسه. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. وهذا هو المعنى الذي ظهر عليه كلام المصنف فيما بقي من هذا الباب، وقد سبق وتكلمنا عن أقسام الشفاعة وأنواع الشفاعة التي تكون يوم القيامة في إحدى دروس شرح أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلا حاجة بنا إلى إعادة هذا الكلام، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، أعزكم الله. اقرأ شيخ. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ارفع صوتك. عندي كتاب للشيخ أحمد فريد وأبي إسحاق وحسان ومصطفى العدوي، فماذا أفعل بهذه الكتب بعد أن عرفت منهج هؤلاء؟ وما رأيكم في كتب الشيخ العدوي في التفسير؟ بالنسبة لكتب هؤلاء فإن كنت طالب علم يعني حاذق أو يعني مستبشر بالعقيدة السليمة، وكان احتفاظك بهذه الكتب فيه فائدة لك سواء في النقد أو في التحذير من بعض مخالفات هؤلاء، فلا بأس أن تحتفظ بها من هذا الباب. أما إن كنت لست هكذا وما زلت في بداية الطريق وتخشى على نفسك أن تفتتن بما في كتب هؤلاء من باطل أو من مخالفة الأصول أهل السنة، فأنت مخير يعني بين أمرين: إما أن تهدي هذه الكتب أو أن تعطي هذه الكتب لأحد أهل العلم أو لأحد طلبة العلم من قد يستفيد من هذه الكتب في نقده أو في تحذيره من مخالفات هؤلاء، أو أنك يعني إن كان الباطل قد غلب على هذه الكتب فتتخلص منها بالحرق، أن تحرقها إن كان الباطل غلب عليها. أما إن كان لم يغلب عليها فمن الممكن أيضا أن تصنع شيئا آخر، أن تكتب تحذيرا على غلاف الكتاب تحذر فيه من إيه؟ من الباطل الذي قد يوجد في مثل هذه الكتب حتى تبرئ عهدتك، ولكن هذا أيضا بالقيد الذي أنا ذكرته. إذا لم تخشى على نفسك أن تفتتن بما في هذه الكتب إن كنت يعني لا تستطيع أن تمنع نفسك من القراءة فيها ولم يكن عندك العلم الكافي لصد شبهات هؤلاء عن قلبك. ممكن يقال ان هذا من قبيل تعدد السبب لكن الآية واحدة. نعم، انا قلت من هذا انه قد يكون الآية نزلت في كلا الواقعتين، يعني هذا قد يكون تعدد الاسباب. نعم، تعدد الاسباب وسبب نزول واحد. بالنسبة يعني لكتب الشيخ مصطفى العدوي في التفسير، هي في أغلبها الأعم على حد ما اطلعت عليه منها يعني ممكن أن يستفاد منها، بغض النظر عن المؤخذات التي أخذت على الشيخ مصطفى العدوي، نسأل الله أن يوفقه إلى الرجوع إلى الحق فيها. لا بأس أن يستفيد بها طالب العلم، ولكن هذا يعني إن كان يعني يحتاج إليها، أما إن كان لا يحتاج إليها فتكفيه كتب التفسير السلفية التي ألفها أئمة السلف نحو تفسير ابن كثير، وطبعا من قبله تفسير ابن جرير، إن كان يستطيع أن يستفيد من هذه الكتب بمفرده، وأيضا عنده تفسير كريم الرحمن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. تفضل. ما الفرق بين التكفير بجنس العمل وآحاد العمل؟ وهل هذه المصطلحات صحيحة على منهج السلف؟ لا تعرف هذه المصطلحات عند السلف الصالح، وما نعلم أحد من السلف تكلم به، وإنما هي أحدثت في هذه السنوات الأخيرة أحدثها هؤلاء لأشياء في نفوسهم أو لتمرير بدعتهم. حتى أيضا من قال إن موسى من قال إن موسى عليه السلام كان يصارع فرعون عليه على شرك قصور المدعى هذا؟ يعني حتى لو سلمنا أن دعوته عليه السلام كانت مع فرعون فقط دون قومه جدلا، فهل كانت دعوته لفرعون في شرك قصور هذا؟ أنه كان يدعو فرعون إليه إلى إفراد الله بالعبادة، إلى فرض شرك الشرك في العبادة، فلم يكن دعوته لفرعون متمثلة في أنه يقول أنه مثلا كان يقول لفرعون عليك أن تترك ظلم الناس وأن لا تفرض عليهم هذه القوانين الجائرة، وأنه مثلا يقوم بتهييج أو بإثارة بني إسرائيل على فرعون هذا من أجل أن يخرجوا في ثورة عليه أو في مظاهرة عليه يطالبونهم بالعدالة ويطالبونه بتغيير القوانين التي وضعها، ما فعل موسى ليس لهؤلاء حجة. إن كانوا صادقين فليتبعوا موسى عليه السلام في دعوته لفرعون، وليتوجهوا بالدعوة نفسها إلى هؤلاء الحكام الذين هم يدعون أنهم على شكلة فرعون. يا ليتهم يسلكون سبيل موسى عليه السلام الذي سلكه في دعوة فرعون. ها؟ قال لهم استعينوا بالله واصبروا لما عظموا الأمر. وذهب إلى فرعون وقال له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهؤلاء ذهبوا إلى الحكام، ذهبوا عندهم ليس من فوق المنابر، وقالوا لهم قولا لينا لعلهم أن يتذكروا. ما فعلوا شيئا من هذا، فما سلكوا لا سبيل موسى عليه السلام ولا سبيل أحد من الأنبياء. الشيء بشيء يذكر قبل الآن عندما قال أن مراد النظر إلى الدولة الإسلامية كنت نظرت منذ ذلك كذا، ولقيته في المعرض يوم 30 يناير، قلت له أنت قلت كذا وكذا، أنا بقدر جهاز سبحان الله لا أحدثه وقال لي أنا يعني أنا ما قلت هذا الغلط، لكن أنا أقصد ما تفسره ما تتوقع في العمل. وقلت له أنت قلت أن من أراد أن ينظر إلى حصول الإسلاميين ينظر إلى نفسه، فكيف وجدت توضيح يعني الأمر يصير هذا الأمر جدلا شديدا. فخرج إيدي أسلوبه يعني كما تعرف الناس، قال أنا ما قلت هذا الغلط، لكن قلت يعني مش هي الدولة القوية التي تحميل أن تتم الاعتداء على المدينة. سبحان الله إنا تخذ الله جمع على الحبيب سبحان الله إذا سمع لنا عبدالله مرد الأبدال الله مستعان هو الذي ينادي هذا الرؤوس في القصور هذا نعم يعني ضمن الأشياء نعم جزاك الله خير بارك الله فيك. أي الشرك الذي يتمثل في الحاكمية المزعومة التي تدعوها من ناحية طبعا ليس المعنى الصحيح الذي فيها هو المبتدع طبعا، لكن المصطلح نفسه مبتدع، وما قصدوه من معنى أيضا باطل، ما قصدوه من هذا المصطلح باطلا، ما قصدوه باطل، ولكن ولكن فيه شق صحيح، هم ما قصدوا الشق الصحيح في معنى الحاكمية من الحكم إلى هذا ما يختلف، هذا مسلم، لكن لم قصدوا بأن الحاكم إذا حكم بأي قانون يخالف شرع الله هذا قد أشرك الشرك الأكبر بدون تفصيل، وسموا هذا بشرك القصور، الشرك في القوانين الوضعية دون أن يرجعوا إلى تفصيل السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسووا بين هذا وبين الذي يتوجه بالعبادة لغير الله، بل جعل هذا أعظم شركا منه الآن، فجعلوا مثلا هذا الحاكم الذي قد يعني يقر أو يعني لا نقول يقر قد يحكم بهذه القوانين إما جهلا أو اتباعا للهوى دون أن يستحل الحكم بها أو دون أن يفضلها على شرع الله عز وجل، ولكنه حكم بها حفاظا على منصبه أو خوفا من قد يعني يصيبه بأذى إذا هو لم يحكم بها أو لأي سبب من الأسباب التي تمنع تكفيرا أو تمنع الحكم عليه بالاستحلال الاعتقادي، أنه ما استحل هذه القوانين اعتقاديا، ما استحل هذه القوانين بقلبه، بل هو يعتقد أن شرع الله هو الأفضل والذي يجب أن يحكم، ولكنه يعتذر أن هذه القوانين هي مفروضة عليه وهي لا يستطيع أن يغيرها، أو أن بعض هذه القوانين هو مستمد من أحكام الشريعة ولا تعارض بينه وبين الشريعة إلى آخر هذه الأعذار التي يعني هم إما أنهم هم يلبسون بها أو يلبس عليهم بها من قبل آخرين. فالمهم هذا الذي وقع في هذه المعصية وهذه الكبيرة يجعلون معصيته هذه شركا أكبر، بل جعلوا هذه المعصية عندهم هي شرك أكبر من شرك المشركين الأوائل الذين أشركوا في عبادة الله بدعاء غير الله وبالذبح غير الله، فالذي يتوجه بالدعاء لغير الله عندهم هذا يعني أنهم صار شركوا قديما يعني، بل في الناحية العملية في دعواتهم لا يعتبرون هذا الشرك أن يستحق وأن ينكر أصلا، في الجانب العملي لا يعتبرون هؤلاء الذين يتوجهون بالدعاء للأموات لو وقعوا في شيء يستحق أن ينكر أصلا، بل يقولون بلسان مقالين أحيانا وأحيانا بلسان حليم دعوا هؤلاء على حليم، لا تقتربوا منه ولا تهتموا بدعوة هؤلاء، ولكن اهتموا بشرك الكسور، اهتموا بمقارعة الحكام وبمصارعة الحكام عليه على السلطة، هذا هو الهدف الأعظم لدعوتكم، أن تصارعوا الحكام عليه على ملكهم وأن تختطف السلطة منهم حتى تقيموا الدولة المزعومة. هذا يعني قد تكلمنا فيه من قبل باستفاضة، بارك الله. هل يجوز أن يسجد الإمام سجدتين سهو إذا أخطأ في القرآن عقب الفاتحة تحت جبر الخطأ في الصلاة للسجود سجدتين؟ هذا السؤال. هل يجوز أن يسجد الإمام سجدتين سهو إذا أخطأ في القرآن عقب الفاتحة تحت جبر الخطأ في الصلاة للسجود سجدتين؟ يعني على قول بعض أهل العلم قالوا استحب هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، أن قراءة سورة بعد الفاتحة ليس واجبا بل مستحب، بل هو من مستحبات للصلاة، والبعض وهذا الذي أنا أميل إليه يقول الأصل أن أتوقف عند النصوص التي جاءت في سجود السهو فلا يقاس عليها، فيكتفى بالسجود السهو في المواضع التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم على الله وسلم، وفي الغالب تتعلق بأركان الصلاة أو ببعض واجبات الصلاة ولا تعلق للسجود السهو بمستحبات الصلاة، فلا يسجد للسهو لترك مستحب أو لترك هيئة من هيئات الصلاة، هذا الذي يظهر. وحديث العام شفنا من نادع شيء في الصلاة لا يدخل في عندنا دليل إلا حديث جلدان لم يهدد مصر لا هو جاءت السهو عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة الذي هو حديث ذي اليدين هذا في الصحيحين، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس للتشاور الأوسط، وفيه أيضا في ذلك حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود الذي هو فيه التحري، وفيه أيضا الحديث الذي أمر فيه صلى الله عليه وسلم أنه مليم نعم من شك في ركعات الصلاة كان صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على اليقين، فليبني على مستيقن، وليسجد سجدتي السهو. فالشاهد يعني أن سجود السهو يكون حلال الذي يظهر لترك ركن وأركان الصلاة أو لترك واجب فقط، أنت تركت ركنا ثم أتيت باب الركن طبعا بعد ذلك، فالركن يؤتى به. أما الواجب إذا ترك واجب فلا تعود إليه، ولا يجب عليك أن تأتي باب الواجب الذي ليس من أركان الصلاة. فمن ترك التشهد الأوسط وكان قد قام إلى ركعة ثالثة فلا يعود للإتيان بالتشهد الأوسط، ولكنه يستمر في صلاته ثم يسجد للسهو إما قبل السلام أو بعد السلام. حصل أنه هو أخطأ في القراءة، أخطأ في قراءة الفاتحة؟ لا، في قراءة القرآن ليس انتحار فراح سجد في السجد. لا يجب عليه هذا السجود، لا يجب عليه هذا السجود. نعم هو يعني يستحب أو يشرع على قول البعض الأهل العلم، بس هو أتى بالسنة، هو لم ينساه، وأتى بالسنة ليقرأ. سواء أخطأ وسواء نسي الصورة بأكملها لم يقرأها، اكتفى بقراءة الفاتحة حتى لو تعمد، يعني حتى لو تعمد الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط دون أن يأتي بصورة بعد الفاتحة فلا يجب عليه شيء، ولا يعني يبطل هذا شيئا من صلاته. عندك مقامان، إما مقام التيقن أو الاستيقان ومقام التحري. إن استيقن كان به، إن استيقن أنه مثلا صلى ثلاث ركعات فقط فليأتي بالرابعة، إن شك فليتحرى الصواب، فما غلب على ظنه فليبني عليه. فإن استوى الأمران في حقيقة فلم يدري كم صلى، فهنا في هذه الحالة يبني على مستيقا، يعني يبني على الأقل. يعني يكون هذا آخر سؤال إن شاء الله. أقول لهم حجتكم داحضة وقد رددنا عليه من قبل التفصيل، قلت باطلة ما يعني ما يؤبه لها وليس لها قيمة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بالبيان الواضح في عدة أحاديث أن هؤلاء الأمراء أو الحكام تعرف منهم وتنكر، وقال نعم كما في حديث عوف بن مالك في مسلم: شر أمرائكم من تدعون عليهم ويدعون عليكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ولما سئل في الحديث نفسه أفلا نقاتلهم أو أفلا ننافذهم؟ قال لا، أو هذا كان في حديث ابن سلمة قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فقال لا ما صلوا فتركوا كل شيء إلا الصلاة. ورغم هذا نهى عن قتالهم. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا، يعني حتى لو تركوا الحكم بما أنزل الله في كل شيء إلا الصلاة فلا تقاتلوهم. فلما جوبها أولاد أمثال هذه الأحاديث البعض منهم كذبها صراحة، ها، ولا من الغلاة من جماعة التكفير والهجر هذه وممن صار على طريقهم، والبعض منهم أخذ يتأول على طريقة المعتزلة أن هذه من أحاديث الآحاد التي لا تبنى عليها عقيدة، ها، فسلكوا مسلك المعتزلة، والبعض منهم إيه غض الطرف عنها بكلية ولم يذكرها، قالها ليس له وجود. حينما نحذرهم من أحد من الأحداث الكبيرة يقول لنا كل من يخاطبهم ويقول لنا أنا هؤلاء تفتح حضرهم الناس وأنا هؤلاء صار عندهم القبول من الناس. ما القبول إيش؟ هل القبول الحق؟ أنا أتكلم فيه ونتكلم فيه والعلماء فقط. طب والعلماء تكلم؟ يا ليتكم تكلم هذه الغيبة. بارك الله فيكم، يعني نحن قد يعني بينا الرد على هذه الشبهات بالتفصيل خلال دروس التوضيح. من تحضر معنا دروس التوضيح؟ قرأت كتب كثيرة لكن لا، بخلاف كتاب الكواشف نحن كذلك بدأنا يعني منذ أشهر عديدة في سلسلة سميناها هذه بالتوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. طيب. أنا ممكن أن ترجع إن شاء الله إلى هذه الدروس المسجلة نازلة على موقع جمعية أهل الحديث، على موقع جمعية أهل الحديث والأثر، تجد عليه إن شاء الله أغلب هذه الدروس، دروس سلسلة التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح، ومن خلال نعم رسالة إلى غلاة التجريح الرد عليه على الواعظ محمد حسين، هذا هو لا يا أخي بارك الله، هذه سلسلة دروس لنا، هذه سلسلة دروس لنا عقدناها في هذا المسجد منذ أشهر عديدة، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.